قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية، ماذا يسمى في اللغة هذا الأسلوب؟ أسلوب تعجيب، أحسنته. ألم تر يا محمد، أي أن الله يعجب نبيه من حال هؤلاء الذين يزعمون الإيمان بما أنزل عليه وما أنزل على الرسل الذين سبقوه، وهم على خلاف زعمهم هذا. وجل ما في القرآن، بل كل ما في القرآن من الزعم فهو في الزعم الباطل الخطأ المتقول الذي على خلاف الواقع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. فلا تجد زعم في القرآن إلا في أقوال باطلة للكافرين، أقوال مدعاه للكافرين، الله يبطلها ويبين خطأها. وهذا هو الأغلب في زعم من حيث الاستعمال، أنها تستعمل في الأقوال الباطلة والأقوال الخاطئة والأقوال التي هي خلاف الواقع، وقد تستعمل في القول الحق، قد تستعمل في القول الحق وقول الصواب. ودعوتني وزعمت أنك ناصحي، وزعمت أنك ناصحي أي صدقت في هذا النصح، وما أنت بكاذب يا محمد. وهكذا يستعمله سيبويه في الكتاب كثيرا في الزعم الصحيح، زعم الخليل كذا وكذا، وهو القول الراجح عنده، قول الراجح عنده واختيار سيبويه، زعم الخليل دائما يقول زعم الخليل، ويقصد أن هذا هو الصواب. وعلم سيبويه يدور على علم الخليل وعلم يونس، فإن كثيرا من النساء التي نقلها عن الخليل وعن يونس الكتاب عن الخليل وعن يونس، فهو علم الخليل وعلم يونس وعلم الإمام استفاد من شيوخه ومن الذين سبقوا في هذا الفن فالحاصل هنا من الزعم الباطل الذي زعمه الكافرون، زعم الذين كفروا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، كذب، ما هم صادقون في هذا. فالزعم إما أن يكون في القول الحق أو في قول المدعى الباطل الذي هو خلاف الواقع، والأكثر في الثاني تستعمل، وقد تستعمل في الأول وهو قليل في لغة العرب. وإلا كما في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، زعموا مطية الكذب، زعموا مطية الكذب. انظروا لنا يشغل الألباني في هذا الحديث يا أخوان، زعموا أو زعم مطية الكذب، تجد من يرد على بعض الناس وزعم كذا وزعم كذا، أي أن هذا مو صحيح، زعمه هو ومو صحيح، ويأتي بأقواله وزعم أنه كذا وزعم أنه كذا، ثم يرد على أقواله التي هي خطأ، فيأتي بلفظ زعم التي استعمل في أصلها وفي أغلبها، وهي في أغلب ما تستعمل له. وهذا أسلوب القرآن، هذا أسلوب القرآن، يأتي بزعمهم الباطل ويرده. وهذا الرد من ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. أخذنا مسائل، لا نقول مسألة، تتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فكم حال له؟ 9 حالات، أحسن، 5 حالات محل 6 أو 6 حالات محل اتفاق بأن من حكم بغير ما أنزل الله يكفر بها، أحسنت، و3 حالات فيها خلاف، فما هي 6 التي هي محل اتفاق؟ الاستحلال، استحل الحكم بغير ما أنزل الله، يقول ما في شيء أبدا لا غضاضة، حلال أنني أحكم بغير ما أنزل الله، من الذي أوجب علي أن يحكم بما أنزل الله؟ والله قد أوجب عليه، فيستحل ما حرم الله، ومن استحل شيئا مما حرم الله سبحانه وتعالى مما علم عن الدين بالضرورة كفر، كفر بالله جل وعلا. طيب خلنا نفرقها المسائل، تفضل. نعم الجحود يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله. إدريس، ما فيش عند إدريس، تفضل. التكذيب يحكم بغير ما أنزل الله مكذبا بحكم الله. التبديل يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أن هذا هو حكم الله. المساواة، يحكم بغير ما أنزل الله يساوي بينه وبين حكم الله، يقول هما سواء. التفضيل، يحكم بغير ما أنزل الله مفضلا حكم غير الله على حكم الله، ما شاء الله. والثلاث الحالات الاستبدال، استبدل حكم غير الله أو استبدل حكم الله بغيره مع انتفاء ما تقدم. ها؟ تقنين، أحسنت، يقنن، يأتي بحكم من قبل نفسه، يقنن حكما من قبل نفسه ولا يدعي أنه حكم الله، ما يدعي أنه حكم الله أنت. نعم أحسنت. التشريع العام، التشريع العام يجعل تشريعا عاما ويجعل الناس يتحاكمون إلى هذا التشريع العام، ينحي حكم الله ويجعل بدله تشريعا عاما غير حكم الله سبحانه وتعالى كما هو الحاصل في كثير من البلاد الآن، تشريع عام. وهذا فيه خلاف قوي، فمنهم من يكفر بالتشريع العام، وهذا التكفير كما تعلمون مناط أو مناط بما تقدم، مناط بما تقدم من توفر شروط انتفاء الموانع، توفر شروط انتفاء الموانع لا مطلقا، إذا جعل تشريعا عاما كفر، لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. والذي يظهر أنه إذا جعل تشريعا عاما من غير ما تقدم فإنه مرتكب لكبيرة عظيمة، من غير استحلال ومن غير تكذيب ومن غير جحود ومن غير تبديل ومن غير أيضا كذلك مساواة ولا تفضيل، هذا ما نستطيع نحكم عليه بالكفر، يتوقف في أمره ولا يصلح الحكم عليه بالكفر. أولئك يقولون ما بدل وما جعل تشريعا عاما إلا لأنه عزف عن حكم الله ولا يريد ولا يرغب فيه ويرى أن هذا أفضل، ونحن لا نستطيع أن نجعل التكفير باللازم، التكفير باللازم ما هو طيب، حتى يعترف يقول هذا أفضل، فأنا ما جعلت تشريع العام إلا لأنه رأيته مناسب للعصر، وذاك الشرع كان مناسب للعصر المتقدم، والآن الناس يحتاجون إلى تشريع غير التشريع المتقدم، يحتاجون إلى تشريع غير التشريع المتقدم، فجعلت لهم تشريعا كفر بالله جل وعلا. إذا قال رأيت أن شرع الله ما هو مناسب للناس الآن فجعلت تشريعا عاما لهم، يكفر بالله سبحانه وتعالى. أما أنه باللازم ما جعل كذا إلا لأجل كذا، هذا التكفير باللازم أمر خطير جدا. ممكن أننا نتسامح في بعض الأمور، أمور اللازم في الفقه وفي شيء، أما هنا هذا أمر خطير جدا، التكفير باللازم. على هذا لابد من تصريح، صرح لنا أنني جعلته تشريعا عاما لأجل كذا، فهنا يؤخذ بقوله لا بلازم قوله، ولازم القول ليس بقول حتى يلتزمه صاحبه. ولازم الفعل كذلك أيضا ليس بلازم حتى يلتزم ما يلزم على فعله، حتى يلتزم ما يلزم على يلزم على فعله، فإن التزم صار لازما له، وإن قال أنا ما التزم ما يلتزم على فعلي لا نستطيع أن نجعله لازما له. فما هي شروط التكفير وموانع التكفير؟ ما عندك؟ لا أنت سألته الذي لم يسأل. حامد، ما هي شروط التكفير؟ هات آشي في الدفتر. بس عندك ارفع صوتك. الكفر الباح، هذا سيأتي السؤال بعده، نحتاج نظارة انظر لي بعيد من هم يرفعوا هؤلاء. عندك العلم المنافي للجهل، هذا ضده يعتبر، هذا شرط توفر وانتفى المانع، الجهل الذي هو المانع. أحسنت. القصد المنافي للخطأ، أحسنت، القصد المنافي للخطأ، الاختيار المنافي الذي لا يكفر بسبب إذا وجد، الإكراه المنافي للإكراه، بقي واحد. عدم التأويل السائغ المنافي للتأويل السائق الذي لا يكفر به. أحسنت، أربع شروط إذا توفرت كفر بها والعياذ بالله. أحسنتم. طيب، وإذا توفرت هذه الشروط في الحاكم وانتفت الموانع فهل نخرج عليه؟ إذا توفرت هذه الأربع شروط في حاكم من حكامنا وانتفت الموانع عنه هل نخرج عليه؟ نريد محمد نخرج عليه بخمس شروط إذا توفرت. كيف؟ الكفر البواح. أحسنت، الذي عندنا فيه من الله برهان، كفر بواح ما هو من جهتنا، مقيد بعندنا فيه من الله برهان، هذا الكفر البواح يعرف. تفضل. إقامة الحجة عليه، لابد من إقامة الحجة عليه. محمد عدم نعم أحسنت، القدرة على إزالته، القدرة على الإتيان بمكان يعني في مكانه آخر من المسلمين نقيمه مكانه، أن لا يترتب على الخروج عليه مفسدة عظمى أعظم من مفسدة بقائه، أن لا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. فإن ترتب على الخروج عليه على أهل الإسلام مفسدة أعظم ما هو الحاصل الآن عند المتوكين له، فإنه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج، يعني ما هو بلاد اليمن، بلاد اليمن ما نستطيع نكفر الحاكم، لكن في بعض البلدان التي توفرت شروط التكفير في حاكمهم عند أهل العلم وكفروه ما خرجوا بشيء، لأن النصيري هذا يذبح فيهم ويقتل فيهم صاحب سوريا وشروط التكفير متوفرة فيه هذا النصيري، والآن يقتل فيهم وبراميل ينزلها عليهم، ما استطاعوا إلى الآن، ما فينا ذبح في المسلمين، مفسد على المسلمين، هجر قريب مليون أو أكثر من مليون قد هجروا من بلاد سوريا بسبب مفسدة الإخوان المسلمين وتهور الإخوان المسلمين، وهم يأكلون ويشربون ويتنعمون. هكذا الذي هناك ساكن في خيمة وذهب ماله وذهب ما كان عليه من نعيم، هذا كله من مفاسد الخروج على ولاة الأمور، ولهم عبرة في الخروج على الحجاج كيف فعل بالناس، مع أن الحجاج من أهل العلم من يرى أن الشروط قد توفرت فيه، والصحيح أن الحجاج إنما هو عاصي، عاصي لله سبحانه وتعالى، لكن انظر على القول بتوفر الشروط إيش من مفاسد حصلت على المسلمين بسبب الخروج عن الحجاج بن يوسف، وكان أهل العلم ما هم هؤلاء الجهلة الذين خرجوا، خرج ناس علماء على الحجاج رأوا أنه يسوق الخروج عليه، قد طفح الكيل كما يقال وبلغ السيل الزبا ولا يصبر على الحجاج بعد هذا، خرجوا ولمهم ابن الأشعث ذلك الذي عنده من التهور ما عنده ابن الأشعث، وحصل فساد على المسلمين وعلى علمائنا رحمهم الله، قتل من قتل منهم وشرد من شرد منهم، وبقي بعضهم مختبيا سنين، ناس يريدوا يتعلموا منه وهو مختفي من الحجاج، يريدوا يستفيدون الحديث منه وهو مختفي من الحجاج بسبب الخروج ومفاسد الخروج، والحجاج هو صغير وهو العياذ بالله يروم الظلم ويقصد الظلم، هو صغير، إذا وصلت إلى هذا المكان سأريهم هؤلاء العلماء هؤلاء. صحيح، قال لأبوه والله ما أظنك إلا قد كتبت شقيا يا بني، وفعلا والله أن فراسة الوالد كانت في محلها، ذكر ابن كثير أنه مر على أبيه بعض الناس طيبين فسلم عليه أبوه على ذلك الرجل الطيب، وكان قاضي من القضاة، ثم قال له ألك حاجة عند الأمير؟ أنا ذاهب إلى الأمير، إلى الأمير سأزور الأمير، هو يقول القاضي هذاك والد الحجاج وكان له وجاه عند ولاة الأمور، قال لك حاجة عند الأمير يا أيها القاضي وأنا سأزوره، قال بلغه السلام وقل له يعزلني من القضاء فلا رغبة لي في القضاء. ثم قال الحجاج لوالده تقوم إلى هذا الرجل الذي هو من الجهة الفلانية وأنت ثقفي، وأنت ثقفي أرفع منه تقوم سلم عليه، قال يا بني إن الله سبحانه وتعالى ما أراه يحفظ للناس الخير إلا بسبب هؤلاء، هذا القاضي طيب، قال لا والله إني لا أرى أن الله، إني لو كنت في مكان الأمير لبدأت بهم هؤلاء، قال ليش يا بني؟ قال لأن الناس يجتمعون إليهم ويسمعون منهم وهم يذكرون لهم يذكرون لهم سيرة أبي بكر وعمر، فإذا علموا سيرة أبي بكر وعمر أبغضونا، أبغضوا الأمراء حقهم، أبغض الأمراء حقهم، فأنا سأبدأ بهم لو لي من الأمر شيء أول ما أبدأ بهؤلاء. قال لي ليش يظن إيش ذنب هؤلاء؟ أن الله يحفظ بهم البلاد ويحفظ بهم العباد. قال لا، هؤلاء هم السبب، فإن الناس يجتمعون إليهم ويسمعون منهم ويذكرون لهم سيرة أبي بكر وعمر، وإذا علموا سيرة أبي بكر وعمر قلوا أمراءهم وأبغضوا أمراءهم، رأوا أن سيرتهم لا شيء، رأوا أن سيرتهم لا شيء، فيسمع لهم الناس. فأنا سأبدأ بهؤلاء أولا. قال يا بني والله ما أراك إلا قد كتبت شقيا. قال ابن كثير وصدقت فراسة أبيه فيه، وفعلا شقي والعياذ بالله، فإن في ثقيف مبير وإيش وكذاب. فالمبير كما قالت أسماء وأشارت لي هو أنت، والكذاب معروف، فأشارت لي أن الكذاب المبير أنت، المبير هو هذا هو معنى هالك. حاصل أن مسألة الخروج من الأمور المهمات ومن الأصول عند أهل السنة والجماعة، ومن الأمور المنضبطة بما ضبطها به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان لا ما صلوا. فالأمر ما هو سهل. وما جنى أهل الإسلام من الخروج خيرا أبدا، ما فيه فتنة حصل فيها خروج وجنوا منها خيرا. هاتوا لنا مسألة واحدة أو زمن من الأزمنة مر بخروج وحصل من هذا الخروج خير على المسلمين. ما يستطيع أحد أن يأتي بشيء من هذا الباب، أنهم خرجوا على ولاة أمورهم وجنوا خيرا واستقر الأمن واستتب الأمر. انظروا من أول ما بذرت هذه البذرة والنابتة الخبيثة، نابتة الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه، إيش الذي جنى المسلمون من عثمان إلى الآن؟ ما رقى لهم دم كما قال بعض أهل العلم، ما رقى لهم دم، كل يوم هم في قتل وقتال، كله بسبب الخروج. قال رحمه الله: قال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد من جهين، واحد في جهينة، وواحد في أسلم، وفي كل حي كاهن. وقال الكلبي عن أبي صالح، ما حال هذا السند؟ نعم، صالح والكلبي لا يقبل منهم شيء مثل هذا، ولا سيما الكلبي فهو كذاب. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين، وسواء في ذاك المتقدم من اليهود المنافقين أو في هذا على وجه الخصوص، مع هو لازلنا في هذا على وجه الخصوص المنافق الذي تجادل مع اليهودي في التحاكم إلى من نرجع. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد. قال المنافق: بل إلى كعب، إلى كعب بن الأشرف، وهو الذي سماه الله الطاغوت. صحيح، طاغوت من الطواغيت، تحاكمت إليه قريش أيضا. ومن أهدى سبيلا، نحن ولا محمد؟ قال: أنتم أهدى سبيلا. وهو طاغوت كان يحكم بين الناس بهذا الشر عياذ بالله. بل إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله الطاغوت، فأبى اليهود أن يخاصمه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طاغوت قالوا كعب بن الأشرف، وهو من الطواغيت، وليس الآية فيه حاصرة، وليست الآية فيه حاصرة، بل فيه ومن كان من باب هذا الطاغوت الذين يتحاكم إليهم الناس ويرغبون في هذا ويحبون تبديل شرع الله وإبعاد الناس عن شرع الله، هؤلاء الطواغيت. وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الطاغوت، فأبى اليهود أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي، فلما خرج من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر رضي الله عنه. فأتيا عمر، فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد، فقضني عليه فلم يرضى بقضائه وزعم أنه يخاصم إليك. فقال عمر رضي الله عنه المنافق أكذلك؟ قال نعم. قال لهم رويدكما، ورويدكما تمهلا اسم فعل بمعنى تمهلا، ويستعمل أيضا مصدر رويدا بالتنوين، رويدا بالتنوين مصدر، وهو أيضا يستعمل اسم فعل، ترود رويدا، تمهل تمهلا. فقال نعم. قال لهما رويدكما تمهلا حتى أخرج إليكم، حتى أخرج إليكما. فدخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج فضرب به المنافق. هذا جزاء الذي يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة عنه إلى غيره، رغبة عنه إلى غيره، هذا حده في شرع الله، مرتد من المرتدين، الذي يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة عنه إلى غيره، شروط متوفرة فيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكل بحسب في النفي هنا، فقد ينتفي عنه الكمال وقد ينتفي عنه الإيمان من أصله، الإيمان من أصله إن كان يرغب عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ينتفي عنه الإيمان من أصله، وقد يكون الكمال عنه إذا كان على خلاف هذا فينتفي عنه الكمال، فينبغي أن يحكم حكم الله فلا يذهب إلى القبائل ولا يذهب إلى هؤلاء، يحكم شرع الله ويأتي إلى أهل العلم، فهؤلاء عندهم نقص إيمان ما نستطيع أن نكفرهم إلا بالقيد الذي سمعته، عندهم ضعف إيمان، ولا كثير من يذهب يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، لكن لا يصلح أنه يحكم إليه بالقبر تسلع على هذا، ذهب يتحاكم للمحكمة هذا يتحاكم للطواغيت كافر، والله يقول له ما أنزل إليك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذا كافر لأنه ذهب يتحاكم للمحاكم والمحاكم ما تحكم بشرع الله. انتبه انتبه من هذا المنعطف الخطير. فإن كان كما قال الله يريدون توفرت الشروط فيه فنعم وإلا فلا. قال رحمه الله فضرب به المنافق حتى برد وقال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله. أي والله نعم القضاء هذا إن صح الأثر لكنه لم يثبت، قد علمت أنه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، لكن هذا القضاء الحق وهذا هو العدل فيهم المنافقين هؤلاء. قال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت الآية وقال جبريل إن عمر رضي الله عنه فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. هذه تسمية في محلها، فاروق عمر فرق بين الحق والباطل ولم يجتمع في عهده ولا في عهد غيره من إخوانه الخلفاء الصلحاء الحق والباطل أبدا، ما اجتمع البتة، لكن ربما في بعض الأزمنة أرادوا إدخال الباطل وعمر كان سدا منيعا، ما استطاع الباطل يدخل من الباب الذي عمر واقف فيه، فلما انكسر الباب هجم الباطل، بدأ يهجم على المسلمين يريد أن يدخل ويحصل خلط بين هذا وهذا مع دفع من ولاة الأمور للباطل، لكن هجم بقوة من قبل المنافقين، هجم بقوة إلى زماننا الآن ترون الحال كيف، لكن عمر كان البوابة، ما استطاع الباطل أن يدخل أبدا، بوابة قوية، فلما انكسر الباب دخل الباطل بعدها وهجم على المسلمين حتى تمكنوا العياذ بالله من الأزمة هذه. قال رحمه الله وقال جبريل إن عمر رضي الله عنه فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. وقال السدي كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم وكانت قريضة والنضير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريضة رجلا من بني النضير قتل به أو أخذ ديته لكن عندكم وش أو أخذ سيكون عندي مضمومة هنا أو أخذ ديته 100 وسق من تمر يصرح أخذ ديته أي ولي المقتول وأخذ ديته 100 وسق على تغيير الصيغة دية المقتول دية المقتول وأخذ ديته، ولم يقل وأخذت ديته باعتبار أن الدية مجاز التأنيث، يجوز هذا وهذا، وأخذت ديته 100 وسق ومئة بدل من الدية، بدل أو عطف بيان وفسر للدية ويصلح البدل. وأخذ ديته 100 وسق من تمر، وإذا قتل رجل من بني النضير، وإذا قتل رجل من بني النضير رجلا من قريظة لم يقتل به، وأعطي ديته 60 وسقا، وكانت النضير وهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر من قريظة، هذا شأنهم اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتل فيهم وسرق فيهم من كان من أهل وجاهتهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وهكذا في النساء الأخرى، فإن الكبير منهم له شأن، وربما يحاولون يتحايلون على الحدود الموجودة في الإنجيل والتوراة، الموجودة في التوراة اليهود يتحاولون على إسقاطها، فجاءت هذه الشريعة بالعدل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ الحديث أولئك كانوا يتحايلون، ما عندهم هذا العدل الذي عند أهل الإسلام عن القريب وعن البعيد. قال: فلما جاء الله بالإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فاقتصموا في ذلك، فقال بنو النضير: كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم ولا تقتلون منا، استضعفوهم، نقتل منكم ولا تقتلون منا، إيش من صلح هذا؟ هذا صلح في جانب القوي، وأما الضعيف ما هو في صالح أبدا هذا الصلح. قال: وأنتم قد اصطلحنا، كنا وأنتم قد اصطلحنا على أن نقتل منكم لا تقتلوا منا، مثل صلح الرافضة، مثل صلح الرافضة الذي يأتي المصلحون من أجله على هذا الشيء، استضعفون الضعفاء المساكين، إذا حد فعل منكم كذا عليه كذا، وإذا فعل منهم كذا عليه دون هذا الشيء، دون هذا الشيء، فينظرون إلى من هو ساعده قوي فخففوا عليه، والذي هو ضعيف يراكموا عليه، يحملون ما لا يطيق، أخزاهم الله أولئك، هم ومن كان يأتي للصلح الذي فيه الظلم والبغي والاعتداء على الضعفاء، تواطؤ على شر مثل هذا التواطؤ الآن، وكان الضعيف يرضى وش يفعل، ما حيلته أنه إلا أنه يرضى، فما حيلة المضطر إلا ركوبها فيرضى ويصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى، ولا كم من قبائل ظلمت بالصلح مع الرافضة. فقال بنو النضير: كنا وأنتم قد صلحنا على أن نقتل منكم ولا تقتلون منا، وديتكم 60 وسقا وديتنا 100 وسق، فنحن نعطيكم ذلك. فقال الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه بالجاهلية لكثرتكم، نعم هذا هو العلة، وقلتنا فقهرتمونا، ونحن وأنتم اليوم إخوة، وديننا ودينكم واحد، ديننا ودينكم واحد باعتبار أنه كله من عند الله سبحانه وتعالى، إن استقمتم فنحن إخوة، نحن وأنتم، وإلا هذا ما ثبت الأثر، ما في أخوة مع الكفر أبدا، لكن إن أقمتم التوراة فإنها تدعوكم للإسلام، تدعوكم للإسلام، فيكون الدين واحد كله من عند الله سبحانه وتعالى، فإن أقمتم التوراة التي بأيديكم أسلمتم وصرنا على دين واحد، وليس فيه أن الكافر أخو المسلم أبدا. وهذا كما ترى قال السدي، من أين هذا الكلام السدي؟ إعضال شديد، فلا يعتد بمثل هذا، وليس لدعاة التغريب نصيب في الاستدلال به، فهو من قول السدي وله تأويل. ونحن وأنتم اليوم إخوة، وديننا ودينكم واحد، فلا فضل لكم علينا. فقال المنافقون منهم: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي غير الصحابي. وقال المسلمون من الفريقين: لا، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم، فقال: أعظموا اللقمة، هم حق أكل صلحها ولا ليصلحون، أعظموا اللقمة، هاتوا زلط كثير حتى نصلح بينكم، هاتوا هدايا وهاتوا كذا، وهذا شأن أولئك الذين يصلحون، أعظموا اللقمة، كثير من أهل الصلح عظيم اللقمة، فقال أعظم اللقمة يعني الحظ، فقالوا لك 10 أوسق، أبشر أنا أعطيك الذي تريد، وش تريد كم 10 أوسق؟ نعطيك 10 أوسق. هؤلاء أصحاب عظيم اللقمة. فقال أعظم اللقمة يعني الحظ، فقالوا لك 10 أوسق. قال لا، اللقمة صغيرة ما تخارج هذه، أنت غير هذه اللقمة. فقالوا لك 10 أوسق. قال لا، بل 100 وسق ديتي. فأبوا أن يعطوه فوق 10 أوسق، وأبى أن يحكم بينهم. فأبوا أن يعطوه فوق 10 أوسق، وأبى أن يحكم بينهم. فأنزل الله تعالى آية القصاص. وهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني الكاهنة أو كعب ابن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به في كتبهم المنزل عليهم وفي كتابك يا محمد، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان، يريد الشيطان هذا التحاكم لغير ما أنزل الله، يريد الشيطان ويهدف إليه الشيطان ويزينه الشيطان. فالتحاكم لغير ما أنزل الله يريده الشيطان ويدفع به الشيطان، لهذه الآية. ويريد الشيطان بهذا الأمر أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهو ساع لإبعاد حكم الله وإحلال حكم البشر وإحلال حكم الشيطان. قل حكم الشيطان مكانه، حكمه مكانه، وإحلال حكمه مكانه. قال يعني الكاهن أو كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بهذا الذي سمعتموه. هذه الآية الأخيرة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ما أجمل هذا الكلام! لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وإيش أزالت؟ 5%، ما أزالت شيء والله. إن أزالت فسادا، بل أتت بالفساد بالخروج هذا كله، أتت بالفساد كله بالخروج، لأنه يخالف الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون. صحيح ما يشعرون أنهم هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمور هم المفسدون، ما يشعرون بهذا. فالفساد هو الذي ما ذكر رحمه الله. إن حصل شيء من الإصلاح، إن حصل شيء، وإلا والله الآن الموجود ما في شيء أبدا، ما في مصلحة لهم فيه البتة إلى الآن، ما رق لهم دم. إن كان قدافي حصل ذهب كفره، وهذا نعم لا شك أنها مصلحة، ذهب ما عليه كان الحاكم، لكن انظر المفاسد الآن الموجودة، انظر المفاسد التي هي كانت موجودة أو الآن هي موجودة. ذهب حاكم كافر، لكن إيش حصل؟ والحاكم الكافر ليس له سلطان، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن هذه الآية أخذ أهل العلم أنه لا يجوز أن يولى كافر على مسلم حتى على مستوى النكاح. الوالد الكافر لا يعقد لابنته المسلمة، فكيف بالحكم العام والولاية العامة؟ فلا يجوز أن ينصب كافر على مسلمين، لا يجوز، حرام. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال المرجع منهاج السنة النبوية 53 و300، وذكر من القيم نحو هذا إعلام الموقعين 23 و100. جزاك الله خيرا. قال بعض أهل العلم: زاد شرط خامسا وهو العمد المنافي للنسيان، أظنه يدخل تحت ما تقدم، القصد المنافي للخطأ، القصد المنافي للخطأ. وهو قاصد لهذا الشيء وهو مخطئ. أما المخطئ فله حكم آخر كالذي يسبق لسانه إلى قول كفري وما يقصده، وإنما اعتاد في جاهليته وقبل أن يستقيم اعتاد سب يسب، فإذا به يسب ما لك أفرا، قال إيش فعلت إيش قلت، قالوا سبيت الرب اتق الله، قال والله الذي لا إله غيره ما أدري ما خرج من لساني، اعتدته بس خلاص اعتدته إيش فعل، كنت أسب دائما. فالصحابة قالوا اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا ما هو سهل، هذا مطلب كفري، لكنهم اعتادوا على الشيء هذا خصوصا مسلمة الفتح المقصود، اعتادوا على هذا، رأوا ناس يعكفون على تلك الشجرة وينوطون أسلحتهم، رأوا أنه هذا ما في شيء، طلبوا مطلبا من النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما كفرهم رسول الله، لكن قال لهم هذا كلام عظيم، قلتم والذي أو قلتم ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا معنى اجعل لنا إله كفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الشخص إذا اعتاد على شيء ربما يرجع إليه مباشرة حتى يتمكن من قلبه الإيمان، يتمكن من قلبه الإيمان، هذا ما هو قاصد، وإنما لسانه اعتادت على الشر وهو قد تاب منه ويكرهه ولا يقصده ولا يحبه، لكن لسان خلاص درجت على هذا البلاء، فهذا لا يكفر لأنه غير قاصد وإنما خطأ حصل منه هذا الشيء. ودليله مع ما تقدم من الصريح قول ذلك الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر ولا مو كفر؟ الله عبده رب إله إلا الله حتى ما يحكى، لكنه أخطأ من شدة الفرح،